السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم السبت الموافق 24 من الشهر الثامن عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يا شيخنا غفر الله لكم، ما ردكم على المدعو إبراهيم بن عامر الرحيلي؟ سئل عن قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يجزي أحدهما عن الآخر. فأجاب إبراهيم بن عامر الرحيلي قال: الإجزاء هنا شيء، والتكفير شيء آخر، لأننا عندما نقول هذا الشيء لا يجزي لا يعني أننا نكفر. أنا أقول الآن الصلاة لا تجزي عن بر الوالدين، يعني هل من بر والديه يقال أجزأت الصلاة عن بر الوالدين؟ ما يقول بهذا أحد. بر الوالدين شعبة واجبة، والصلاة شعبة واجبة، والنطق بالشهادتين شعبة واجبة، وهي ركن من أركان الإسلام. إذا كل جزء من هذه الأجزاء لا يجزي عن الآخر، بحيث لو أتى بالاعتقاد وقول اللسان لا نقول هذا يجزئه عن الشعب الظاهرة، لا بد منها، لكن لا يعني ذلك أنه إذا لم يأتي بالإجزاء والشيء الواجب أنه يكفر. ففرق بين نفي الإجزاء وبين نفي أصل الإيمان. ويا شيخنا غفر الله لكم، له شرح على كتاب الإيمان من صحيح البخاري في مدينة حائل عام 1433، قال أن تارك عمل الجوارح إذا كان يعتقد بأنها واجبة أنه مسلم. وآخر كلام يا شيخنا، سئل عن الذين يقعون في الشرك الأكبر في أذربيجان فقال: دعاء الأموات. فأجاب إبراهيم الرحيلي: دعاء الأموات وعبادتهم من دون الله شرك أكبر مخرج من الملة. وأما الحكم على الشخص المعين فإنه لا ينزل الحكم على رجل إلا بعد إزالة الشبهة وإقامة الحجة مهما كان، لو كان في المدينة ليس في أذربيجان، لو كان في الرياض أو في القصيم، لا بد أن يسمع من الرجل ويقال له: أنت مسلم، لما فعلت هذا؟ فما ردكم على هذا الرجل غفر الله لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي ما ذكرته أنت عنه الآن أنه يزعم أن تارك العمل بالكلية لا يكفر، ومن أن الواقع في الشرك الأكبر لا يكفر، هذا شيء يسير جدا من بحر جهالاته وضلالاته. فإن الرجل قد أوغر في إحياء البدع التي ماتت، ومن هذه البدع التي أحياها إطلاق العذر بالجهل، وهي بدعة الجاحظ وعبيد الله العنبري. وهذه البدعة مفادها أن الذي لم تقم عليه الحجة مهما عمل من الأعمال ولو كان أيضا لا يدين بدين الإسلام فإنه معذور بجهله. ثم أضاف إلى هذه البدعة بدعة الجاحظ، أضاف إليها بدعة داود بن جرجيس. وداود بن جرجيس، نحب قبل أن ننتقل إلى بدعة داود بن جرجيس أن نذكر أن الجاحظ أيضا قال أنهم كفار في أحكام الدنيا ولكنهم يعذرون في الآخرة وقد يؤجرون. جاء ابن جرجيس وأحيا بدعة الجاحظ بعدما مات. وداود بن جرجيس النقشبندي العراقي هو أشهر وألد أعداء الدعوة الإصلاحية، وهو من مشايخ الصوفية، جاء إلى نجد إلى القصيم واندس بين أهلها وتتلمذ على الشيخ عبد الله ضرطين، وأظهر أنه متحمس للدعوة، ثم صار يبث هذه الشبهات التي الآن يبثها الرحيلي والريس وعلي حسن ومن يسير في ركابهم. داود بن جرجيس أضاف إلى بدعة الجاحظ أنهم لا يكفرون في أحكام الدنيا. قلنا أن الجاحظ يقول بإطلاق العذر بالجهل حتى لنافي الملة أيا كان كفره، يعذر بجهله، قال لكنني أقول أنه كافر في أحكام الدنيا لكنه قد يعذر بجهله في الآخر. جاء داود بن جرجيس وأضاف إليها أنهم أيضا يعذرون ولا يكفرون، لكن ابن جرجيس جعل هذه البدعة خاصة أو توقف التكفير بسبب العذر بالجهل والشبهة والاجتهاد، جعله خاصا لمن ينتسب إلى الإسلام وعباد القبور خاص. وقال الأئمة كشيخ أبابطين والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أنه يلزمه على هذا عدم تكفير منكري الصانع والمنافقين وغير المسلمين، لكن لم يتبين انه التزم ذلك. جاء الحيري واحيا هذه البدعة، وهي بدعة الجاحظ وداود بن جرجيس، واضاف اليها من عنده اطلاق العذر بالجهل ونفي التكفير ايضا. فعنده ان الجاهل الذي ما قام تيه الحجة، الذي ما فهم، الذي ما عاند، الذي عنده اجتهاد يظن انه على حق، والذي عنده شبهة جعلته يظن انه ما هو عليه هو الحق، هذا لا يكفر ابدا ولو كان يهوديا او نصرانيا او ايا كان ملته. لكنه ابتدع بدعة لم يسبق اليها، وهي بدعة القول اننا نقول انه لا مسلم ولا كافر. هذا خاص بالذي هو لا ينتسب الى الاسلام، فالذي لا ينتسب الى الاسلام ولم تقم على الحجة يقول هذا اقول عنه لا مسلم ولا كافر، هذا في احكام الدنيا. والذي ينتسب الى الاسلام ايا كان ضلاله نعوذ بالله فعنده انه مسلم. ولذلك زعم ان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر القائلين بوحدة الوجود كابن عربي وابن الفارض، الذين قال عنهم شيخ الاسلام انهم جمعوا كل شرك في العالم، جمعوا كل شرك في العالم، وانهم خلت قلوبهم من التوحيد. هؤلاء لا يكفرهم الحيري، فكيف تريد ان يكفر الذي يقول لا اله الا الله وواقع في عباده القبور؟ هذا لا يكفر اليهود والنصارى. يزعم ان قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، يقول هذا تكفير بالعموم. اما المعين من هؤلاء ومن السحره الذين قال الله فيهم ولكن الشياطين كفروا، يقول هذا تكفير بالعموم. اما المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجه. على كل حال هذا الرجل عنده ضلالات وجهالات، وله ايضا من الاشياء التي ثبتت عندي انه يحرف كلام اهل العلم ويحرف معاني الادله ويكذب على شيخ الاسلام وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويكذب على ائمه الدعوه وينسب لهم الزور والبهتان والباطل ويحرف القران الى غير ما الى غير التفاسير التي وردت عن السلف وتدل عليها سياق الايه وهو يجتهد. لكن اما قوله ان معنى لا يجزي، يعني معنى ان هذا لا يجزي عن هذا، هذا عليه لا له. فنقول اذا كان معناه هذا الذي قلت بمعنى اذا لا يغني القول عن العمل ولا يغني العمل عن القول ولا تغني النيه، بعبارة الشافعي قال قول وعمل ونيه، لا يجزي احدهما دون الاخر. فاذا كان قصده انه لا يجزي يعني هذا عن هذا، اذا معنى كلامه او لازم كلامه انها لا بد منها كلها، فرجع القول عليه وهو لا يدري المسكين، هو متخبط يقول قولا لا يدري ما هو. المهم انه يجيب، ان يصرف دلالة النصوص، ان يضحك على عقول هؤلاء الذين احسنوا به الظن. لقد لعب هذا الرجل بعقول ناس كثيرين واستخفهم واذكهم الى الباطل نعوذ بالله. كلام الامام الشافعي تناقشه الائمه من وقته الى يومنا هذا، وهو يذكر في قوله الذي ذكرت قبل قليل الاجماع، يقول باجماع الامه نقله شيخ الاسلام واستدل به على انه لا يصح ايمان من نطق واعتقد وانه لا بد فيه من العمل. قيل للشيخ الحيري انت الان تحرف كلام الشافعي، ما رايك بكلام اسحاق بن راهويه؟ بلغني عنه هذا كلام اسحاق بن راهويه ما يحتمل فيه، وقال غلط المرجئه في اول كلام، وقال زعموا ان من ترك الفرائض وفعل المنكرات وذكر جملة منها قال لا نكفره ونرجي امره الله اذ هو مقر بها، قال فاولئك الذين لا شك فيه، قال ابن رجب اي الذين لا شك في انهم مرجئه. فحاصر حيري حاص بحث في قاموس تاويلاته وقاموس تلبيساته ما وجد، قال اخطا اسحاق اخطا سفيان اخطا الشيخ محمد بن عبد الوهاب اخطا ابن باس اخطا اخر ما سمعت عنهم اخطا ابن جرير الطبري. هؤلاء خطأوا الائمه. لكن اقول لمن يسمع انظر الى من تاخذ دينك. هل انت تاخذ دينك من اسحاق بن راهويه؟ طبعا في تفسيرهم لدين الله حسب ما فهموه من كتاب السنه، هل تقدم فهم هؤلاء سفيان بن عيينة، أبو ثور، إسحاق بن راهويه، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، شيخ الإسلام بن تيمية، أئمة الإسلام؟ هل تقدم فهمهم وتأخذ دينك، أو أنك ستقبل كلام هؤلاء المتعالمين الذين ملأوا الساحة الإسلامية بالشغب وبالتأويلات الباطلة والكذب على أئمة الإسلام وتصيد المتشابهات؟ انظر يا أخي لمن تأخذ دينك، اتق الله في نفسك، احذر من هؤلاء المتعالمين، احذر من هؤلاء المتعالمين، وعليك بما كان عليه الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وإخوانه من كبار العلماء، وارجع إلى كتب السلف، واترك عنك هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ابتعد عنهم. فوالله الذي لا إله إلا هو لقد ثبت عندي أن الرحيلي حرف معاني آيات، وأنه كذب كذبا صريحا على شيخ الإسلام بن تيمية، وكذب كذبا صريحا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعلى غيرهم. فيكفيك هذه البدعة، وهي قوله أن الجاهل الذي لا ينتسب إلى الإسلام نقول عنه إذا هو واقع في الشرك والكفر لا نقول مسلم ولا كافر. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال لعل هذا فيه كفاية، ونسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسلمين من كل شر، وأن يهدينا ويهدي إخواننا المسلمين ويهدي ضلال المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الشيخ عبد الله أحسن الله إليك، ما نصيحتكم الشيخ إلى وزارة الشؤون الإسلامية في هذه البلاد للتحذير من هؤلاء المرجئة، وهم يشرحون كتب العقائد، وهم يغسلوا عقول المسلمين شيخ، من أمثال عبد العزيز بن ريس، الريس إبراهيم بن عامر الرحيلي، ما توجيهكم إلى وزارة الشؤون الإسلامية من هؤلاء الملبسين؟ والله الحقيقة القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية لم يبلغهم يعني هناك قصور من طلاب العلم في إبلاغ تضليلات هؤلاء إليه، والواجب أنه يعني على طلاب العلم أن ينقلوا إلى الوزير والوكيل، ينقلوا لهم ويسجلون، لأن هؤلاء اشتهر عنهم، بل هذا صار منهجا لهم تحريف أقوال الأئمة، فيحققون الكتب ويشرحون، وقصدهم بذلك أن يدسوا سمومهم وتأويلاتهم الباطلة وعقائدهم الزائفة من خلال الشرح ومن خلال التحقيق وغير ذلك. فأنا أنصح أن تجمع هذه في مذكرة أو في أشرطة وتسمى للوزير والوكيل والقائمين على مركز الرياض، تسمع لهم لكي يتبين لهم حقيقة أمر هؤلاء. جزاك الله خير شيخنا، تسمحون بنشر هذه المكالمة؟ نعم ما في شيء إن شاء الله. أحسن الله إليك، جزاك الله خير، السلام عليكم يا شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله الجربوع. نعم بارك الله فيك. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم الثلاثاء الموافق 19 من الشهر التاسع عام 1433 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نعرض على الشيخ عبد الله ما تيسر من الأسئلة ونرجو من فضيلته الإجابة. السؤال الأول، سمعت أنكم تقولون حفظكم الله ورعاكم أن إبراهيم ابن عامر الرحيلي لا يكفر ابن عربي وابن الفارض القائلين بوحدة الوجود، وينسب ذلك إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، فأين ذكر ذلك وما حقيقة هذا القول؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالشيخ إبراهيم الرحيلي له مذكرة نشرت عام 1425 بعنوان أقوال العلماء في مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد، وكتب في مقدمتها يعني عدة صفحات بخط يده، ثم صور كثيرا من بعض الكتب الذي يزعم أنها تؤيده. وفي الصفيحة الخامسة أورد بعض النقول عن الشيخ محمد، طبعا ولم يورد إلا أقوال له متشابهة، أقوال المحكمة لم يذكر منها شيء أبدا. فذكر قول الإمام في الأمور التي كذب عليه فيها ابن سحيب، والذي أوله قال والله يعلم أن هذا الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على ذلك. ثم ذكر منها الإمام قال وإني يعني من مزاعم ابن سحيم، وإني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض وابن عرب، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين. ثم قال في كلامه جواب هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فكتب إبراهيم الرحيري بخطه في هذه المذكرة قال فصرح رحمه الله بعدم تكفيره لبعض المعينين المتلبسين بالشرك الأكبر كالبوصيري وابن عربي وابن الفارض، مع أنه لا يشك مسلم في أن ما صدر من هؤلاء من صور الشرك الأكبر والأقوال المكفرة كل ذلك مخرج من الملة، ولكن هؤلاء المعينين لما كانوا من الجاهلين بحقيقة التوحيد بسبب بعدهم عن السنة ودخولهم في كثير من الشبه التي أوقعتهم فيما هم فيه لم يكفرهم الشيخ إلا بعد قيام الحجة عليهم بذلك. ثم قال الحيري وهذا هو سبيل العلماء المحققين قبلهم بالحكم على هؤلاء وأمثالهم، كما قرر تلاميذ الشيخ وأبنائهم بعده أن هذا هو الذي عليه الشيخ، وهو عدم تكفيره للمتلبسين بالشرك والكفر إلا بعد قيام الحجة، وأنه لا يكفر الجاهل من هؤلاء إلا بعد البيان وإزالة الشبهة. هذا هو المكان الذي ذكر فيه، وهذا القول عليه ملحوظة كثيرة. فإنه أولا في هذا النقل يرى كما يرى الجاهل أن الجهل بحقيقة التوحيد ووجود الشبهات مانع من تكفير هؤلاء الغلاة الدعاة الكفر والإلحاد، هو أول من قال أنه لا بد من التعريف والبيان وتحقق الفهم وزوال الشبهة لقيام الحجة، وأن من لم يعد لا تقوم عليه الحجة أول من قال هذا هو الجاحظ، وهذه بدعة معروفة عنه. وهؤلاء الذين يزعم أنه لم تقوم عليهم الحجة وأنهم منهم من عاش ابن عربي وابن الفارض عاش في بلاد المسلمين ويجيد اللغة العربية ويتقنها وعمد إلى القرآن يفسره ويحرفه كابن عربي وابن الفارض، ومع ذلك يرى أنهم يعذرون، وما ذلك إلا لأنه لا يرى بلوغ العلم والتمكن من التعلم كافيا في قيام الحجة، ويرى أن عدم قيام الحجة مانع من تكفير أمثال هؤلاء. والغريب أنه يرى أن الجهل بالتوحيد والبعد عن كتب السنة أنه يوجب العذر، كان يعرض عن كتب السنة ويعمل عقله في الشبهات والمتشابهات وهو بين المسلمين يقول هذا يعذر. إن هذا أول مسألة في العذر بالجهل خلف فيها سبيل المؤمنين، وذلك أن علماء الإسلام ذكروا أن الحجة تقوم ببلوغ العلم والتمكن منه، فإذا بلغ العلم وتمكن منه كمن يعيش في المسلم قامت عليه الحجة. هذا الذي عليه أقوال علماء الإسلام من عهد السلف الصالح إلى يومنا هذا. أما هو فتأثر ببدعة الجاحظ، وهو أن الشبهة وعدم الفهم يعني وتحقق الفهم أنه موجب للعذر. ويلاحظ أن هذا النقل من الشواهد الواضحة على إقرار الشيخ إبراهيم الرحيلي على متشابه أقوال الإمام وإعراضه عن أقواله المحكمة. لكن قبل أن ندخل في بعض التفاصيل، ماذا يقصد الإمام بقوله المتقدم افترى علي هذا الرجل؟ ثم ذكر منها قول ابن سحيم في مفترياته أن الإمام يكفر ابن عربي وابن فايض، ثم قال تردي على ذلك أن أقول سبحانك هذا المبين. ماذا يقصد الإمام بهذا الكلام؟ فهم مقصد الإمام يزيل الإشكال، لأننا لو فهمناه على ظاهره أنه لا يكفر هؤلاء وله أقوال أخرى محكمة في كفرهم وأن مكفر من يهود النصارى لقلنا أن الإمام متناقض، لذلك نفهم كلام الإمام على ضوء سياق كلامه. مراد الإمام من قوله المتقدم يفهم في سبب إراده، وهو أن ابن سحيم أراد أن يصد الناس عن الدعوة، وهو يعلم أن الإمام على منهج أئمته السنة كابن تيمية وابن القيم ونحوهما، فأعلن أن الشيخ يقول بكفر فلان وفلان ويقول كذا وكذا، والحقيقة أن الشيخ لم يتكلم بذلك، لذلك قال في كلامه لم يخطر أكثره على ذلك، يعني ما تكلم فيه، لم يتكلم الشيخ بهذه الأمور لا نفيا ولا إثباتا، وإنما أنكر أن يكون قد قال ما نشب لي وأن يكون قد تكلم بشيء من ذلك لا بتكفيره ولا بعدم تكفيره. إذن هذا هو معنى الشيخ يقوله، قال أنني قلت كذا وأنا ما قلت هذا، ما قلت شيئا من هذا ولا تكلمت بهذه الأشياء، وهو يكذب عليه. فإذا الشيخ نفى أن يكون قد تكلم بهذه الأمور، لم ينفي تكفير هؤلاء وإنما نفى أن يكون قد تكلم، وسر ذلك كما بيّنه بعض أئمة الدعوة أنه ليس من حكمة الشيخ في الدعوة في بدايتها أن يتكلم في الأشخاص والكتب المعظمة عند الناس قبل أن تستقر عندهم حقيقة التوحيد ومعرفة الشرك، والكلام فيها بالذم قبل أن تستحكم الدعوة في قلوب الناس قد تكون من أسباب نفوره، إذ أن أولئك الأشخاص وتلك الكتب قد استقر تعظيمها يعلمها في قلوبهم. وهذا الذي أراده بشحيم، فنسب للشيخ تلك الأقوال وهو لم يتكلم بها كما تقدم، أراد أن يصد الناس عن دعوة الشيخ. هذا هو مراد الإمام كما يدل عليه قوله ولم يخطر أكثرها على بال، أنه لم يتكلم فيها أصلا. أيضا من الأمور الهامة أن نورد أقوال الإمام المحكمة في تكفير ابن عربي ومن قال بقول الاتحادية أبو حيث الوجود. قال الإمام المجدد رحمه الله في رجل يقال له عبد الغني، قال بعد كلام له قال وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون، حتى قال ابن المقري الشافعي من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. هذا كلام يريده ويريد كلام ابن المقري الشافعي، ومن شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، هذا من أقواله الصريحة. وهذا في الدرر السنية الجزء العاشر صحيفة 26. وقال أيضا رحمه الله وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة مذهب الاتحادية وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى، فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته. هذان نصان محكمان أن الإمام يكفر هذه الطائفة ويكفر ابن عربي خاصة، ذكر اسمه في كلامه. ومن الأمور التي تلاحظ في كلام الرحيري قوله وهذا هو سبيل العلماء المحققين قبله في الحكم على هؤلاء وأمثالهم، يعني يقول عدم تكفير هؤلاء المعينين هو سبيل العلماء المحققين قبلهم في الحكم على هؤلاء وأمثالهم. هذا القول من الشيخ الرحيري فيه نسبة الزور والتقوم على أهل العلم، ولا أدري أين هو من كتاب البقائي الذي نبه فيه الأغبياء، نبه فيه الأغبياء على كفر ابن عربي وأمثاله في كتابه تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، وحشد فيه أقوال علماء في مختلف العصور، وهو يطبع تحت عنوان مصرع التصوف. كتاب البقائي هذا له اسمان، تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، وأيضا له عنوان آخر اسمه مصرع التصوف. وقد ذكر فيه كما قال المحقق محقق الكتاب يقول أن المؤلف البقائي ذكر فتاوى كثيرة عن أعلام شيوخ القرون السابع والثامن والتاسع الهجرية، يعني ذكر فتاوى كثيرة عن أعلام شيوخ القرون شيوخ الإسلام القرن السابع والثامن والتاسع في تكفير ابن عربي ومن قال بقوله من اتحادية كابن الفارضي، ونقل الإجماع على كفر الحلاج. ثم قد محقق كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي تحت عنوان المتوقف في تكفير الصوفية، هذا عنوان جعله في الكتاب المتوقف في تكفير الصوفية، يعني الصوفية القائلين بقول ابن عربي. قال ولا يسع أحدا أن يقول أنا واقف أو شاك، لا أثبت ولا أنفي، يعني لا أكفر ولا يعني أتوقف، لا أكفر ولا عدم التكفير، لا أنهم كفار ولا غير كفار، لا أثبت ولا أنفي، لأن ذلك يقتضي الكفر، لأن الكافر من أنكر من علم من الدين بالضرورة، ومن شك في كفر مثل هذا كفر. ولهذا قال ابن المقري في مختصر الروضة من شك في اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي فهو كافر، هذا أيضا استشهاد بقول ابن المقري، من شك في اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي فهو كافر. وحتى القاضي عياض في الباب الثاني من القسم الرابع من الشفاء الإجماع على كفر من يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فارق دين الإسلام أو وقف في تكفيره أو شك. قال القاضي أبو بكر لأن التوقيف والإجماع اتفق على كفرهم، لأن التوقيف والإجماع يعني النص والإجماع اتفق على كفره، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص أو التوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. كما ذكر البقائي بعد أن سرد أقوال علماء تكفير ابن عربي وابن فارض أنه لا يتوقف في تكفيره إلا أحد ثلاثة، لا يتوقف في تكفير ابن عربي إلا أحد ثلاثة، إما أن يكون لا يعرف حقيقة الإسلام، أو يكون جاهلا بحقيقة ما عليه ابن عربي وطائفته، أو يكون يقول بقوله، لا يتوقف في تكفيرهم إلا أحد ثلاثة. والشيخ الرحيلي عندما نسب عدم تكفيره تكفير هؤلاء إلى العلماء المحققين، يحتمل أنه جاهل بأقوال المحققين من أهل العلم أو أنه يكذب عليهم. والقول بأنه جاهل أي جاهل بأقوال العلماء أليق به وأرفق. فمن أشهر محقق أهل الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، ومن المناسب أن أذكر بعض أقواله في تكفير هذه الطائفة وبيان خبز معتقداته، خاصة أن الشيخ إبراهيم الرحيلي يزعم أن الإمام بن تيمية يؤيده على عدم تكفيره وعلى القول بالتوقف عن تكفير من لم تقم على الحجة المطلقة ومن لم يفهمها. سأورد بعض ما ورد في المجلد الثاني من مجموعة الفتاوى، إذ أن هذا المجلد فيه استقصاء أقوال ابن عربي وطائفته وجمع أقوال شيخ الإسلام في هذه الطائفة فيه الصعوبة. وما سأريده فيه البيان قاطع على تقول الشيخ الحيري على علماء السنة والجماعة. إخواني في تكفير ابن عربي وطائفته قال: وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتالهم، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، يعني الآن يتكلم عن الواحد يعني عن معين تكلم عن واحد، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنه من أعظم الزنادقة، يعني هذا المعين من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر، وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين. ويجب عقوبة كل من انتسب إليه أو ذب عنه أو أثنى عليه أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم وأهانتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذرهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض سادا ويصدون عن سبيل الله، إلى أن قال: وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنهم من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكثر من النصارى. انتبه، هذا نص صريح في المعين، يقول: وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة، هذا رجل يقول هذا الكلام، فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، ولا يخفى على أحد أن ابن عربي ذكي ولكنه ذكاء بلا ذكاء، فهو يعرف كذب نفسه كما قال شيخ الإسلام. ثم قال عن هذا المعين: وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكثر من النصارى، فمن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد. ويعني الحقيقة يعني قول شيخ الإسلام: ومن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد، هذا القول يصدق على الشيخ إبراهيم الحيل، فإنه وصل به الأمر إلى أن زعم أن تكفير الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم من التكفير المطلق الذي لا يستلزم تكفير كل معين منهم، وأن المعين لا يكفر إلا باجتماع الشروط وانتفاع الموانع، وكلامه في كتاب التكفير له. ومن أقوال الشيخ الإسلام رحمه الله ما ورد في جوابه على من طلب منه بيان مذهب الاتحادية وبيان بطلان، قال: ليتبين أن هؤلاء من جنس الكفار والمنافقين المرتدين أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين وأصحاب مسيلمة والعنس ونحوهما من المفترين. هنا يقول أنهم كفار من جنس أتباع فرعون ومن جنس أتباع مسيلمة والعنس، هؤلاء لم يشك تحت الكفر، ويقول أنهم من المرتدين، ومع ذلك يأتي من يقول أنهم لا يكفر أعيانه. ومن أقوال الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان أوجه تكفير الاتحادية على اختلاف أنواعهم ما ورد في الوجه الحادي عشر، قال: ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء، فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام ومن أقبح أهل الردة، والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. وإذا كان أبو بكر الصديق قاتل المرتدين بمنعهم من الزكاة فقتال هؤلاء أولى. هنا يقول شيخ الإسلام أنهم مرتدون ومن أقبح أهل الردة، وأن المرتد شر من الكافر الأصلي، وإبراهيم الحيري يقول: لا، لا نكفره. وينشر هذا لأمة الإسلام كابن تيمية. وقال أيضا في بيان أنواع كفر القائلين بالحلول والاتحاد: وأما النوع الثاني فهو قول من يقول الحلول والاتحاد في معين، كالنصارى الذين قالوا بذلك في المسيح عيسى، والغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي طالب، وطائفة من أهل بيته، والحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاكم، والحلاجية الذين يقولون بذلك في الحلاج، في يونسية الذين يقولون بذلك في يونس، وأمثال هؤلاء ممن يقول بإلهية بعض البشر في الحلول والاتحاد فيه، ولا يجعل ذلك مطلقا في كل شيء. فمن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمردان أو بعض الملوك وغيرهم، فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لكن الحيلي يقول حتى الذي يقول هذا لا نكفره بعينه، يعني وصل إلى شناعة نعوذ بالله ما قالها أحد من أهل الإسلام، إلى أن قال فهذا كله كفر باطنا وظاهر بإجماع كل مسلم، هذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. وقال أيضا رحمه الله وقد كان سلف الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية من كفر اليهود، كما قال عبد الله بن المبارك والبخاري وغيرهما، وإنما كانوا يلوحون تلويحا، وقل أن كانوا يصرحون بأن ذاته في مكان، يعني في كل مكان، يعني أن الجهمية كانوا يلوحون تلويحا ولا يصرحون بأن ذات الله عز وجل في كل مكان، ومع ذلك يرى أئمة السلف كالبخاري وابن المبارك أنهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. ثم قال شيخ الإسلام وأما هؤلاء الاتحادية فهم أخبث وأكفر من أولئك الجهمية، إلى أن قال فإن قول الاتحادية، هذا كلام شيخ الإسلام، يجمع كل شرك في العالم، يجمع كل شرك في العالم، وهم لا يوحدون الله عز وجل، وإنما يوحدون القدر المشترك بينهم وبين المخلوقات، فهم بربهم يعدلون. قول شيخ الإسلام فإن قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالم، وهم لا يوحدون الله، بيان بأنهم أكفر الكفار، يعني كل شرك في العالم، شرك قوم نوح، شرك النصارى، شرك كفر العرب، شرك البوذيين، شرك المجوس، كل شرك في العالم من نوح إلى قيام الساعة يجمعونه، يجتمع في قلب الواحد منهم، لأنهم يقول ما فيه إلا الله وما عبد إلا الله، وكل معبود هو الله، ما تم إلا الله، وكل الموجودات هي الله، وكل معبود هو الله. وأيضا نص على أنهم لا يوحدون الله، يعني ليس في قلوبهم توحيد، وفي قلب كل واحد منهم كل شرك في العالم موجود في قلب، لا في أي قلب يمتنع عن تكفير معين خلا قلبه من التوحيد واجتمع فيه كل شرك في العالم في أحكام الدنيا، إنه لا يتوقف في تكفير مثل هذا المعين إلا قلب مظلم بعيد عن نور الإيمان خال من الكفر بالطاغوت. وأما إذا كان مع عدم تكفير أمثال هؤلاء يحكم بإسلام، هذه من الطوام والبلايا العظام، فأي إسلام عند من خلا قلبه من التوحيد واجتمع فيه كل شرك في العالم، نعوذ بالله من ظلمات القلوب والخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العجب زعم الشيخ إبراهيم الحيلي أن ابن عربي لم تقم عليه الحجة، وهو مقيم بين ظهرين المسلمين، سكن مكة طويلا، وكتبه تدل على أنه بارع في علوم اللغة، وذلك يؤهله لفهم القرآن الكريم وفهم كتب السنة، وهو ذكي أيضا، لأن شيخ الإسلام قال إذا كان عاقيا وذكيا فهو يعلم من قرارة نفسه أنه يكذب وأنه على الباطل، وقد أتبع القرآن يفسره بجانبه، يعني قرأ القرآن وتمعن فيه، فسره تفسيرا وصل به إلى عكس حقائق القرآن وطمس أنوار. فإذا كانت الحجة لن تقم على مثل هذا الذي يقرأ القرآن والقرآن ينبهه والقرآن يبين له وهو بين المسلمين يستطيع أن يسأل عن ما خفي عليه من دينه، إذا كانت الحجة لن تقم على مثل هذا فعلى من تقوم؟ وتأويلات ابن عربي ليست من التأويلات الشائرة التي تحتملها اللغة، بل هي معارضة لصريح القرآن من حيث الدلالة اللغوية، وصريح القرآن من حيث الإجماع، وصريح القرآن من حيث المسائل القطعية. أظن الشيخ إبراهيم الحيلي قد وصل في هذا الموضوع قريبا مما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، حيث قال مسألة تكفير المعين من الناس من يقول لا يكفر المعين أبدا، يعني إلا بعد قيام الشروط وانتفاء الموانع ووضعوا يعني حواجز كثيرة حتى أنه لا تستطيع أن تكفر، لأنهم علقوا بما في القلوب، علقوا بأن يكون عند الله كافر، وعلقوا بأشياء لا تستطيع أن تحكم على معين بك. عليكم. ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها. وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون. فالنصوص لا تجيء بتعيين كل أحد. إلى أن قال ليس كفر الكفار كله عن عناد. أما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع. ما لم يكن حديث عهد بئس يقول أنه القطعية والمسائل ومسائل الدين ومبانيه العظام هذه إذا كان بين المسلمين وأنكر شيئا منها يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تبيين وحجة وتعريف وإزالة شبهة. لا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع يعني المسائل الظاهرة الجلية سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الشريعة والفروع. هذه المسائل الظاهرة الجلية هذه من خالفها كفر إذا كان بين المسلمين بمجرد ذلك ما لم يكن حديث عهد بالإسلام كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. هنا من الدلائل الهامة يتوقف الشيخ إبراهيم الحيري في المعين الذي لم تقم عليه الحجة من الغلاة القائلين بوحدة الوجود أمثال ابن عربي ونحوه وزعمه أنهم لا يكفرون ولا يخرجون من الإسلام إلا بعد إقامة الحجة عليهم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وتحقق الفهم وجواز الشبه والعناد. من الدلائل الأولى أنه وصل في مسمى الإيمان وحقيقته إلى قول أبعد في الضلال من قول الجهم ابن صفوان ومن وافقه من مرجئة المتكلمين. وصل إلى قول أبعد في الضلال من قول الجهم ابن صفوان ومن وافقه من مرجئة المتكلمين الذين نصروا قوله وهم طائفة من الأشاعرة المجردية. وبيان ذلك فيما يلي أن الجهم بن صفوان ومن وافقه زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله على اختلاف بينهم في حدود المعرفة بالله الواجبة لصحة الإيمان وزعموا أن الكفر هو الجهل بالله. يعني من كان يعرف الله يقصدون معرفة صحيحة فهو مؤمن ومن كان جاهلا بالله فهو كافر. هذا قول فاسد لا شك لكنه يشترط المعرفة بالله. فعندهم أن إبليس يعني الله مؤمن الإيمان الكامل ولا شك أن إبليس يعرف الله معرفة حقيقية معرفة صحيحة هذا لا شك فيه. إبليس قال إني أخاف الله رب العالمين فأثبت لله وجودا غير وجود العالمين. إن المهم أنه يعرف الله لكنهم قول ضلال على كل حال اشترط المعرفة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو وهم 12 فرقة. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط هؤلاء المرجئة المتكلمين. أما الجهم يقول معرفة بالله فقط هؤلاء أضافوا إلى المعرفة بالله معرفة الرسل أو الإيمان بالرسل وجميع ما جاء عند الله يعني يؤمنون وكل ما جاء من عند الله. وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله رسوله والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان. وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به وهذا قول يحكى عن جهل بن صفوان. وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يقف بجحده وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفعل فيه وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح. وقال أيضا والفرقة الثانية من المرجئة أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط هذا هو مذهب الجهم أو الشخص والكفر هو الجهل به فقط فلا إيمان بالله إلا المعرفة به ولا كفر بالله إلا الجهل به. وأن قال القائل إن الله تعالى 3 ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر وذلك أن الله سبحانه أكفر من قال بذلك. أما الشيخ إبراهيم الحيري فإنه يزعم صحة إيمان ابن عربي وابن الفارض ونحوهما من القائل بوحدة الوجود وهم أجهل الخلق بالله حيث زعموا أن وجود الله هو وجود خلقه لا غير وأنه سبحانه هو عين كل موجود. فأنكروا أن يكون لله وجودا خاصا به وأنه سبحانه وتعالى دائما من خلقه حتى قائلهم أخزاهم الله أخزاهم الله أخزاهم الله يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. يعني كل شيء والله الكلب هو الله نسأل الله السلام عليه والخنزير والبقر وهبل وبوذا والأصنام كلها هي الله لا وجود لله إلا وجود المخلوقات. وبهذا يكون أحدث قولا في الإرجاء وأشنع وأبعد في الظلام من أقوال غلاة المرجية المتقدمة. والدلالة الثانية أنه فرغ الإسلام من الحقائق القلبية سوى النية وهي إرادة الدخول في الإسلام. فيقول من قال لا إله إلا الله وهو يريد الدخول في الإسلام ويعتقد أنه بذلك مسلم وأنه على الإسلام ولو كان على أي ضال كان فهو بهذا يزعم تصور وجود أصل الإسلام بدون الكفر بالطاغوت وبدون اعتقاد التوحيد ويفهم الله عز وجل بالإلهية والربوبية. فالكفر بالطاغوت والالتزام بالتوحيد لا له في صحة الإسلام وإنما هو واجب من جنس الواجبات وليس شرطا في صحة الإسلام كما نص على ذلك في بعض كتابات. كما أن ترك التوحيد والإيمان بالطاغوت وعبادته والتلبس بأي ناقض كان من نواقض الإيمان لا أثر له في انتقاض أصل الإيمان، فيبقى أصل الإيمان صحيحا مع تلبسه بذلك، ولا يزول أصل الإيمان إلا بعد قيام الحجة وحصول التعريف وزوال الشبهة وتحقق العناد. فرتب على ذلك أن من نطق بالشهادتين معتقدا أنه بذلك دخل في الإسلام وهو مخلص يريد التدين بدين الإسلام يبتغي بذلك وجه الله فإنه يكون مسلم ولو كان جاهلا بمعنى الشهادتين، تاركا للتوحيد متلبسا بأي ضرر كان من الضلال الذي عليه الفرق المنتشدة للإسلام. مثال ذلك ابن عربي يقول لا إله إلا الله يظهر الإسلام ويظن في نفسه أنه على الإسلام، وهو قد جمع كل شرك في العالم وأظلم قلبه من التوحيد، ليس عنده درجة من التوحيد. هذا عند الشيخ الحيري مسلم لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، عنده أصل الإسلام ولا ينتقد أصل الإسلام إلا إذا عاند فهم وعاند، وهو بهذا يقرر أن المعين يصيب الإسلام أيا كان ضلاله الذي يتلبس به بمجرد النطق بالشهادتين بغرض الدخول في الإسلام واعتقاده أنه مصيب للإسلام ما هو عليه من الضلال وجهله أن ما هو عليه خلاف الإسلام. وبهذا يكون قد وصل إلى هذه المفادها أن كل مجتهد مصيب لحقيقة الإسلام أيا كان الضلال الذي أدى إليه اجتهاده إذا نطق بالشهادتين وانتسب الإسلام مريدا محبا له. وهذه النتيجة قريبة من قول عبيد الله العنبري أن كل مجتهد مصيب، قال صاحب البحر المحيط في صور فقه، وقال عبيد الله بن حسن العنبري قاضي البصرة المعتزل قال كل مجتهد في الأصول مصيب، يعني هذا اجتهد فتوصل إلى أن الجيلاني هو الله، وهذا اجتهد وتوصل إلى أن الله هو كل شيء، وهذا اجتهد على أن الأئمة هم الله، وهؤلاء أولئك اجتهدوا وتوصلوا إلى أن علي هو الله. كل مجتهد في أصول الإسلام ما دام أنه هذا هذه قناعته وهذا الذي أدى إليه اجتهاده وفهمه وعقله ونظرته وشبهته خلاص فهو مصيب للإسلام، هذه حقيقة الإسلام، كل واحد له حقيقة الإسلام هي اجتهاده، ولكن إذا شرط أن يكون قال لا إله إلا الله هو لم يتبين له أن ما هو عليه خطأ فهو مصيب للإسلام. ونقل مثله عن الجاحظ، ويلزم من مذهب العنبري أن لا يكون أحد من المخالفين في الدين مخطئا، وأما الجاحظ فجعل الحق في هذه المسائل واحدا ولكنه يجعل المخطئ في جميعها غير آخر. الشيخ الحيلي يرى أن كل مخطئ جاهل مصيب الإسلام على ما هو عليه من الكفر البواح والشرك الصريح والضلال المبين ممن ينتسبون الإسلام ويحسبون أن ما هم عليه هو حقيقة الإسلام، جهلهم بالتوحيد كما قال وغلبة الشبهة عليه. وهذا كله سببه أنه لا يرى حقيقة هي توحيد الله والكفر بالطاغوت، ويجادل في هذا الأمر وله أقوال في ذلك معروفة. يقول الله عز وجل في بيان دعوة جميع الأنبياء وبيان الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء والإيمان الذي دعا إليه الأنبياء، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا ليس فقط اعتقاد، بل لا بد أن يتحقق منهم عبادة الله وحده ويجتنبوا ويتحقق منهم اجتناب عبادة الطاغوت. الكفر بالطاغوت وتوحيد الله عز وجل شرطان في صحة الإسلام، بين أنهما شرطان. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. من هنا من شرطية كما بينها بعض أئمة التفسير واللغة، من هنا شرطية. يكفر بالطاغوت هنا فعل ليس فقط اعتقاد، يكفر بالطاغوت يتحقق منه الكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله وحده حتى تؤمن بالله وحده يوحد الله عز وجل فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني صار مسلما. بإجماع المفسرين أن العروة الوثقى معناها الراجح هو الإسلام، يعني صار مسلما، فلا يكون مسلما إلا بهذين الشرطين، ولازمه أن من ترك شرطا من هذه الشرطين خرج الإسلام. وهذا يؤيده أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله واغتفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهنا أيضا من الشرطية قد وحد الله، والشرط الثاني كفر بما يعبد من دون الله حرم دمه، يعني صار مسلما دخل في الإسلام وصار مسلما حرام الدم والمال. هذه نصوص الكتاب والسنة وهذه أقوال العلم، وهذا هو يعني الاعتبار الصحيح، تبين ضلال هذا الرجل فيما جنح إليه من هذا القول الشنيع واستدلاله بمشابه القول في نسبة عدم تكفير ابن عربي وابن الفارض ونحوهم من الغلاة الذين هم أخبث من الكفار الأصليين، وينسب ذلك أيضا إلى الإمام المجدد وإلى شيخ الإسلام وإلى العلماء وإلى بعض علم الدعوة كما هو في قوله المتقدم. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا من كل ضلال وخطل وشبهة، ونسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لكم الشيخ عبد الله، جزاكم الله خير على البيان. الشيخ عبد الله أحسن الله إليك، ما عندك مانع في نشر هذه المكالمة؟ لا إن شاء الله ما عندي مانع. أحسن الله.